نظم، فهو اكتفى بالمثال. قال وغير ذي ثلاثة، ومعناه يعني المصدر غير الثلاثي مقيس مصدره، يعني مصدره القياسي كما يلي: قدس التقديس هذا نوع، وزكه تزكية هذا نوع، وأجمل إجمالا هذا نوع، من تجملا تجملا، تجملا تجملا، هذا تجملا مصدر قدم على عامله، والتقدير تجملا تجملا. واستعذ استعاذة ثم أقم إقامة. ولاحظ كيف قدم باب استعاذة على باب إقامة. وغالبا ذت لزم، وغالبا ذت لزم، الإشارة إلى أقرب مذكور، ها، وهو إيه؟ إقامة، كما قال ابن عقيل إن الغالب أن التاء تأتي. وما يلي الآخر، ما معنى وما يلي الآخر؟ يعني وما يقع بعده الحرف الأخير، وما يقع بعده الحرف الأخير. مد أي مده، فإذا مددته ما الذي يحصل؟ ينشأ ألف زائدة، ينشأ ألف زائدة مد. وافتح أي وافتحه مع كسر تلو الثاني، يعني مع كسر الحرف الذي يتلو الثاني، فكأنه قال مع كسر الحرف الثالث، حرف الثالث، مع كسر تلو الثاني مما افتتح بهمز وصل. يعني أي فعل بدأ بهمزة الوصل فالوصول إلى مصدره يكون بكسر الحرف الثالث. وضم ما يربع في أمثال قد تلملم، يعني ما جرى على هذا الوزن وشابهه، ضم رابعه هو المصدر، ضم رابعه هو المصدر. لفاعل الفعال، فعلال أو فعللة لفعللة، واجعل مقيسا ثانيا لا أولا، هذا نوع آخر، وهو قال يأتي مصدر فعلل على فعلال، لكن هذا قليل، مجيء فعلل على فعلال هذا قليل، كدحرج دحراجا، وسرهف سرهافا، وعلى فعلل وهو المقيس فيه. إذا لما قال وهو المقيس فيه فهم أن مجيئه على فعلال أنه قليل. نحو دحرج دحرجة، دحرجة أكثر من قولك دحرج دحراجة. وبهرج المنافق حديثه بهرجة، بهرج بهرجة. وسرهف سرهفة، فعلل مشترك بين وزنين، ولكن الوزن القياسي هو فعلله. نعم. ومعنى سرهف، السرهفة هي إحسان الغذاء، يقال سرهفت الطفل أي أحسنت غذاءه. وأما البهرجة فهي الاتيان بالكلام الزائف والباطل، يعني بهرج المنافق كلامه بهرجة، أي أتى فيه بالزائف والباطل. قال ابن مالك فعلال أو فعللة، يعني هما وزنان، لأي فعل؟ لفعللة، ولكن بين أنهما ليس على نمط واحد. قال واجعل مقيسا ثانيا اللي هو فعللة لا أولا، فالوزن الأول قليل. لفاعل، لفاعل ماذا؟ الفعال والمفاعلة. وغير ما مر، وغير ما مر السماع عادله، كل فعل على وزن فاعل فمصدره الفعال هذا وزن، والمفاعلة وهذا أكثر وأعم اضطرادا اللي هو الوزن الثاني. نحو ضارب ضرابا هذا قليل، ومضاربة هذا كثير، وقاتل قتالا هذا قليل، ومقاتلة هذا كثير، وخاصم خصاما ومخاصمة. ثم أشار إلى قاعدة بهذا الباب شبيهة بالقاعدة التي مرت، وهي وما أتى مخالفا لما مضى فبابه النقل. قال هنا وغير ما مر السماع عادله، قال وأشار بقوله وغير ما مر إلى آخره، إلى أن ما ورد من مصادر غير الثلاثي على خلاف ما مر، يعني على خلاف ما مر من الأوزان، ما الحكم؟ قال يحفظ ولا يقاس عليه، لأنه لو قيس عليه لم يكن للأوزان فائدة، أقول لم يكن للأوزان فائدة، ولصار الإنسان أحيانا يقتدي بالكثير وأحيانا يقتدي بالقليل، ها؟ مع أن الواجب في مثل هذا أن يقتدي بالكثير عن العرب، أما القليل فهذا يحفظ يستفاد منه ويطلع عليه لكن لا يقاس عليه. قال ومعنى قوله عادلة كان السماع له عديلا، وغير ما مر السماع عادلة يعني يكون السماع له عديلا. وما معنى أن السماع له عديل؟ قال فلا يقدم عليه إلا بثبت، فلا يقدم عليه إلا بثبت، ومعنى بثبت أي بدليل ونقل عن العرب، ها؟ يعني ما خالف الأوزان ما تقدم عليه وتنطق به إلا بدليل ونقل عن العرب. وغير ما مر السماع عادلة، وبثبت تقرأ بفتح الباء، أما إذا قرأت بالسكون ثبت، فالثبت هو الرجل الثابت القلب الرابط الجأش، هذا الفرق بين ثبت وثبت، يعني إذا قيل هذا الأمر يحتاج إلى ثبت، يعني يحتاج إلى إيش؟ يعني يحتاج إلى دليل وإلى برهان. قال كقولهم في مصدر فعل المعتل تفعيلا، هذا مر قبل قليل، نحو باتت تنزي دلوها تنزيا، إذن هذا مخالف لما مر، فيحمل على القياس، يحمل على السماع. قال والقياس تنزية، إذا جاء إنسان بمصدر فعل المعتل على تنزيا نقول إن هذا المصدر الذي قست عليه هو مقيس، هو مقصور على السماع، إنما المصدر اللي أمامك هو إيه؟ هو تفعيلة. وقولهم في مصدر حوقلة، حوقلة يعني قال لا حول ولا قوة إلا بالله حيقالا، هذا سماعي، والقياس حوقلة لا، لأنه من باب فعلل. وقولهم في مصدر حوقلة على وزن فعلل حيقالا وحوقلة، فالحوقلة هذا هو المصدر القياسي. نحو دحرج، وتذكرون قبل قليل ان ابن عقيل قال ابن مالك قال واجعل مقيسا ثانيا لا اولا، ها قال فعلال اي حيقال او فعللة حوقلة لفعلل يعني لحوقلة، واجعل مقيسا ثانيا لا اولا، يعني القياسي هو فعلل كحوقلة، لكن الاول على القاعدة اللي ذكر هذه يكون مقصورا على السماع. نحو وقياسه حوقلة، نحو دحرج دحرجة، ومثل أيضا اقشعر اقشعر، قالوا اقشعر وشعريرة، هذا سماعي، لأن القياس أن باب اقشعر اقشعرارا. طيب، ومن ورود حيقال قوله يا قومي قد حوقلت أو دنوت وشر حيقال الرجال الموت. يعني يقول كبرت سني وضعفت عن القيام بأموري ما أحتاج، أو دنوت قاربت هذا الأمر، ولكن شر حيقال الرجال آخر شيء الموت. وهكذا قال ابن عقيل وشر، بينما قال الخضري إن الرواية في كتب الشواهد وبعض حيقال الرجال الموت، وبعض حيقال الرجال الموت. وقولهم هذا مثال أمثلة أخرى في مصدر تفعل تفعالا، مثل تملق تملاقا، تملاق معناه التودد والتلطف، والقياس في باب تفعل تفعلا نحو تملق تملقا. ثم انتقل في نهاية أبنية المصادر إلى اسم المرة واسم الهيئة ويكفي. قال وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة. نعلم أن المصدر في أصله لا يدل إلا على المعنى المجرد فقط، فهو لا يدل على مرة ولا على أكثر من مرة، فهو قابل لهذا وهذا. ولهذا إذا احتيج إلى الدلالة على المرة غير في المصدر، وهذا يدل على أن المصدر لو كان في أصل وضعه يدل على المرة الواحدة ما كان هناك حاجة إلى التغيير. قال إذا أريد بيان المرة، ومعنى بيان المرة يعني بيان العدد، وهو أن هذا الفعل فعل مرة واحدة. قال إذا أريد بيان المرة من مصدر الفعل الثلاثي، من مصدر الفعل الثلاثي قيل فعله، يعني زيد عليه التاء فقط بفتح الفاء، نحو ضربته ضربة وقتلته قتلة. إذا قلت ضربته ضربة استفدنا ماذا؟ أن هذا الفعل وقع مرة واحدة. لكن لو حذفت التاء وقلت ضربته ضربا، الفعل في أصل وضعه لا يدل على عدد معين، ولو كان يدل على عدد معين نعم لم نحتج إلى تحويل الوزن إلى وزن آخر. قال هذا إذا لم يبنى المصدر على تاء التأنيث. هذا جواب لسؤال مقدر التقدير. طيب أنت الآن تقول لنا أنه يزاد على المصدر تاء التأنيث فيكون اسم مرة، أرأيت لو كان المصدر في أصل وضعه فيه تاء التأنيث فكيف نتوصل إلى اسم المرة؟ قال هناك طريق آخر. قال هذا إذا لم يبنى المصدر على تاء التأنيث، كما تلاحظ ضربته ضربا وقتلته قتلا وأخذته أخذا نعم وأكلت أكلا، المصدر هنا ليس فيه تاء التأنيث. فإن بني عليها وصف بما يدل على الوحدة، يعني إذا كان المصدر فيه التاء فإننا نستدل على المرة بأي طريق؟ بطريق الوصف الذي يدل على الوحدة، لأن المصدر لا يدل عليها، فلا بد من أن نميز ما يدل على مجرد الحدث مما يدل على إيه؟ على المرة. وهذا بواسطة كما قال ابن عقيل الوصف بالوحدة. نعم فمثلا نظرة هذا في أصله مختوم بالتاء، تقول مثلا نظرت إلى المسيء نظرة، لكنه لا يدل على المرة الواحدة. إذا لو كان يدل على المرة الواحدة لم نحتج إلى زيادة الوصف. لكن لو قيل مثلا قد يردع المسي نظرة واحدة استفدنا الآن الدلالة على المرة بواسطة الوصف، لكن المصدر في أصل وضعه لا يدل على المرة ولو كان مختوما بالتاء، لأن المصدر في أصل وضعه لا يدل إلا على مجرد الحدث بدون العدد. قال نحو نعمة ورحمة، فإذا أريد المرة وصف بواحدة، ومعنى وصف بواحدة أي نعت بكلمة واحدة، هذا معناه نعت بكلمة واحدة. وكلام ابن عقيل هنا فيه إطلاق، لأنه يقول لنا أنه دائما إذا كان المصدر فيه التاء يدل على المرة بإيه؟ بالوصف، لكن هذا مقيد بما إذا كان المصدر مفتوحا، يعني مفتوح الأول مثل نظرة ورحمة ونعمة. ولهذا لاحظ كيف مثل بنعمة، فتح النون، فتح النون يعني فتح الأول. إذن نقول القاعدة التي ذكر ابن عقيل تنطبق على ما إذا كان المصدر مفتوح الأول، أما إذا كان المصدر مكسور الأول أو مضموم الأول فإن الدلالة على المرة بالفتح تكون الفتح. فمثلا كلمة نشدة هذا مكسور الأول، فإذا أردت الدلالة على المرة ما يلزم أن تقول نشد الضالة، تعرف أن اسم المرة لازم يكون على وزن فعلة ولا لا؟ فلا يلزم أن تقول نشد الضالة نشدة واحدة، يكفي أن تفتح الأول بدل ما كان مكسورا فتقول نشد الضالة نشدة. فإذا قلت نشدة حصل الدلالة على المرة ولو بدون الوصف، هذا المكسور مثلا. المضموم مثلا كزرقة، زرقة لو أردنا الدلالة عليه ما علينا إلا أن نفتح الأول. إذن صارت الخلاصة ما هي؟ فيما كان من المصادر مختوما بالتاء، نعم، نقول ما كان مفتوح الأول فهذا لا بد فيه من الوصف بما يدل على المرة، وما كان مكسور الأول أو مضموم فهذا الدلالة على المرة بفتح الأول فقط، كذا بفتح الأول فقط. وإذا أريد بيان الهيئة، هيئة ماذا؟ يعني هيئة الحدث اللي يدل عليها المصدر وهيئته، يعني هيئة الضرب أو هيئة الجلوس أو هيئة القعود، هذا معنى اسم الهيئة. إذا معنى اسم الهيئة يعني هيئة الحدث وكيفية الحدث الذي حصل اللي هو معنى المصدر. قال وإذا وإن أريد بيان الهيئة منه، الضمير في منه يعني ظاهر السياق إنه الأقرب مذكور ولا لا؟ لكن ما هو هذا المراد؟ إنما المراد منه أي من مصدر الفعل الثلاثي، أي من مصدر الفعل الثلاثي. قيل فعله بكسر الفاء نحو جلس جلسة حسنة وقعد قعدة حسنة ونحو هذا، فيستدل عليها بهذا الوزن اللي هو الكسر، اللي هو الكسر الأول على وزن فعله. إذا قيل مثلا قعدة الوقور جميلة، استفدنا الآن الدلالة على الهيئة بماذا؟ بكلمة قعدة أو جلسة. قال ومات ميتة كذلك، يعني إذا كانت ميتة على هيئة معينة يؤتى باسم الهيئة. هذا إذا كان المصدر كما تلاحظون، إذا كان المصدر العام ما فيه تاء اللي هو قعد قعودا وجلس جلوسا، أما إذا كان المصدر العام فيه التاء فكما تقدم يعني يستدل على الهيئة بالصفة مثلا أو بالإضافة. يقال مثلا نشدة اللي مر علينا هذا مكسور في الأصل، فإذا أريد الدلالة على الهيئة لو أبقيناه على أصل